بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أنا بس عايز أتكلم في مسألة النهاردة، لأن أنا كنت مشغل إذاعة القاهرة النهاردة بسمع الأخبار، وبعدين فوجئت إن جايبين شيخ بيتكلم على الأضرحة ويتكلم على السلفية، وبعدين شيخ آخر عمل مداخلة تليفون وكلم بأسلوب سيء جدا جدا عن السلفية، وأسلوب يعني غير علمي وغير نزيه بالمرة، هو كان بيكلم في شتائم يعني وبذاءة. احنا الأول عايزين نعرف يعني سلفية وعن صوفية. سلفية دي جاية من سلف، ما سلف يغفر لهم ما قد سلف، يعني سلف يعني سبق. يبقى أنا ما بقول أنا سلفي يعني بتبع من إيه؟ من سبق، تبع السلف. خدت بالك؟ السلف دول على رأسهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، واخد بالك؟ فالسلفية باختصار هي فهم القرآن والسنة بفهم الجيل الأول، الجيل الايه؟ الأول، القرون الفاضلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء سلفنا. ده باختصار يعني قضية السلفية أو معنى كلمة السلفية، وهي اختصار كلمة السلفية دي عنوان اختصار على قضايا كتير. بدل ما تقول لي ايه موقفك من الصحابة، موقفك من مرتكب الكبيرة، موقفك من القضاء والقدر، من الأسماء والصفات، موقفك من الأضرحة، موقفك من الاتباع ومناهج الاستدلال، بقولك أنا سلفي. لما أقولك أنا سلفي تعرف بقى موقفي من كل القضايا دي بدون تفصيل بقى. ها؟ يبقى كده ما إيه؟ اختصرت لك الموضوع. طب دي سلفية، يعني بقى صوفية. صوفية يعني إيه؟ صوفية دي جاي من الصوف، من اللي حتى شو صوف، صوفية هم يقولوا انها جاية من الصفة. لو كانت جاية من الصفة كان المفروض تبقى صفائية، ها، صفا يصفو صفاء، لكن ما بسموها صوفية، جاية من الصوف. طب هو الصوف ده فيه فضيلة؟ ما علينا، يقول لك اصلك الزهاد كانوا بيلبسوا ليه الصوف. طب كنتوا سموا نفسيكوا الزهاد وريحونا، ها، سموا نفسكم ليه؟ يعني احنا كمان مش عاجبنا الاسم حتى يعني. ماشي، لا مشحة في الاصطلاح، لا مشحة في الاصطلاح. بتقول الصوفية يعني الزهد الصفة وان تعطي للدنيا القفة، ماشي، هو لك كده صوفية من الصفة وان تعطي للدنيا ليه القفة، ماشي. الصوفية يعني الزهد ورقة القلب وترك شواغل الدنيا، ماشي، سلمنا لكم ذلك. من سلفكم؟ هل لهم سلف ولا ما لهمش؟ يقول أبو ذر كان رأس الصوفية رضي الله عنه. الصوفية دي مصطلح الصحابة لم يستخدموه ولا التابعين. طيب افترضنا، ها، افترضنا ان هم رأس الصوفية. تعال بقى، احنا كويس قوي اللي انتوا قلتوا كده، يقولوا الحسن البصري والجنيد ومش عارف مين، ابراهيم بن ادهم وسفيان الثوري وهؤلاء ايه رؤوس الزهاد والعلماء والكبراء. طيب الصوفية وما نراه من الصوفية الآن، هل هو من دين الله؟ هل هو من دين الله؟ يعني احنا دلوقتي حصلت مسألة هدم الأضرحة اللي بيقولوا عليه إشاعة هدم الأضرحة، طلعت إشاعة يعني ليس حقيقة، وبيقولوا بلطجية اللي عملوها إلى آخره يعني، وناس يقولوا دي كانت مهدومة من قبل ذلك، حتى النيابة حكمت إنما لم يقبضوا على سلفي واحد. المهم شوف يا إخواني، هناك فرق بين حكم المسألة وهناك فرق بين التعامل معه. يعني حتى لو هذا منكر التعامل معه بيبقى بضوابط معينة. يعني دلوقتي الصوفية والسلفية لا يختلفون إن كباريهات شارع الهرم حرام، صح؟ الصوفية والسلفية. طيب هل احنا يجوز ان احنا نروح نكسرها؟ ها؟ لا يجوز. ليه؟ ما احنا متفقين ده محرم. لأن هنا أصلا تغيير المنكر باليد ده يشترط به القدرة والاستطاعة وعدم إحداث مفسدة أكبر من المنكر، خدت بالك؟ وده غير متوفر، ونحن لسنا أهلا للشوكة والسلطان. طيب الأضرحة دي، الأضرحة دي إيه حكمها؟ تعالى واحدة واحدة، إحنا بنسأل سؤال بسيط. لو كانت الأضرحة دي من الدين مما يقرب إلى الله، مش كان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها؟ الصحابة مش كانوا فعلوها؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. الصحابة كانوا أحرص الناس على الخير، وكان فيهم سادات الأولياء اللي شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. شوف ثابت بن قيس قال أنا من أهل النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. السيدة خديجة قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال بشر خديجة بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهل قبر خديجة ها؟ ولا كان يعلمه؟ طب ليه ما أمرش الصحابة لهم اعملوا مقام كبير على السيدة خديجة عشان دي من أولياء؟ لا، السيدة خديجة ولا السيدة نفيسة ولا السيدة زينب؟ معلش بس واحدة واحدة، أيهما أولى بالفضل؟ مش السيدة خديجة ده فيها نص من أهل الجنة، جميل. والسيدة عائشة لما تقول بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أبدلك الله خيرا منه، قال ما أبدلني الله خيرا منه. يعني إذا خديجة دي على رأس النساء، كاملة من النساء أربع خديجة. طب مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة ببناء ضريح على خديجة. مش بس كده، أنس بن النضر هو مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن لما مات، بنوا على قبره ضريح. أنا بسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة عملوا كده؟ الصحابة عملوا كده؟ طب ما عملوش كده ليه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا الخير فكتمه عن الأمة؟ استغفر الله، أو أنه لم يلتفت إليه؟ ما احنا يا جماعة تعالوا بس جاوبونا بالعقل، احنا دلوقتي عايزين نفهموا المسألة دي. انتوا قاعدين تدافعوا عن الأضرحة أكنها شيء نزل في القرآن والسنة، أكن القرآن كله بيقول ابنوا أضرحة، عظموا الأضرحة، وبعدين دلوقتي بيثير شبهة يقول لك ده من تعظيم الأولياء، من معرفة قدر الأولياء والصالحين. معرفة قدر الأولياء والصالحين، هو معنى كده ان الصحابة ما كانوش يعرفوا قدر الأولياء والصالحين؟ واحنا ما نعرفوش قدر الأولياء والصالحين إلا ببناء الأضرحة؟ ها؟ ولا الأولياء والصالحين دول لهم احترام ولهم تبجيل بس بضوابط ايه؟ ضوابط شرعية، بضوابط شرعية معينة. ما ممكن واحد بقى يسجد للأولياء والصالحين ويقول لك ده من تعظيم الأولياء والصالحين، يبقى ده مشروع؟ ها؟ ولا غير مشروع؟ إذا تعظيم الأولياء والصالحين أو احترام الأولياء والصالحين له ايه؟ له ضوابط معينة، مش كل واحد بقى بدماغه ها يحترم الأولياء والصالحين كما يرى وكما يرتقي. فالصوفية عندهم طامات، بص الجملة دي، الصوفية خطر على الدين وخطر على الدولة. أو الله، خطر على الدين وخطر على الدولة. الصوفية أكثر الناس بدعا ومخالفة لشرع الله. تعال شوف الصوفية دول، حضرتك عندهم بدع صغيرة وبدع كبيرة حسب الفرق الصوفية. في حاجة اسمها صوفية الزهد، وفي صوفية القبور، وفي صوفية فلسفية، كل دول عندهم مخالفات حتى صوفية الزهد. طب ايه صوفية الزهد دول كانوا بيعملوا ايه بقى؟ دول احسنهم، دول احسن ناس. صوفية الزهد دول كانوا بيعملوا ايه بقى؟ كانوا يجوعون انفسهم بالايام الطويلة. ليه؟ يقول لك عشان رقة القلب، حتى يصفو قلبي واترك الدنيا، اخرج الى الفيافي والقفار، ها، واسيح في الارض عبادة لربي ولا انشغل بالدنيا. يقول لك ناس بتشغل بالدنيا دي، ناس بتركن الى الارض. طيب انت هل هذا الفعل، هل هذا الفعل المشروع؟ هذا الفعل المشروع انسان يترك الدنيا من اولها لاخرها كده؟ ما تروحش بعيد، سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة. عثمان بن مظعون اراد ان يتبتل وينقطع الى الدنيا وان يختصي ولا يتزوج، فقال له صلى الله عليه وسلم يا عثمان اما لك في اسوة؟ عبد الله بن عمرو أراد أن ينقطع من الدنيا وألا يتزوج ويقوم الليل ويصوم النهار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم وأفطر، قم ونم، إنني بدلك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا. الشريعة الإسلامية أتت بالانضباط الوسطية. يبقى حتى صوفية الزهاد اللي هم أرقى الصوفية اللي هم دلوقتي بيحاولوا ينتسبوا ليهم يقول لك ده احنا صوفية الزهاد والعبادة والحسن البصري. حسن البصري كانش عنده بدع ومخلفات، خد بالك. بعدين الحجة في النبي صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام، كله يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي صوفية الزهاد. تعالى بقى صوفية بقى القبور دي، دول بقى أشد وطأة وزادوا الطين بلة، عظموا القبور وعبدوا القبور من دون الله سبحانه وتعالى. أنا نفسي واحد من اللي يقول يعني الأضرحة وعادين يصرخوا ضل في الأضرحة، يقولوا لنا ينكروا ما يحدث في الأضرحة، يقولوا إن ده حرام ومنكر وشرك. ناس بتروح اللي عنده روماتيزم واللي مش ما بتحملش عادين يتعبدوا لصاحب الضريح. مدد. والراجل اللي طالع ينكر على السلفية ده طالع يقول يا حسين انصرني يا حسين، معنى الكلام يعني انصرني يا حسين، بطلق من حسين واحنا كلنا حافظين ولا وإذا استعنت فاستعن بالله. يبقى دول بيعبدوا القبور من دون الله سبحانه وتعالى، يقول لك لا احنا بنعظمها بس. هذا التعظيم والعبادة. ولذلك في صوفية أنكى وأشد، صوفية الفلسفية دي اللي قالوا ان العبد رب والعبد رب ورب عبد والدنيا دخلت في بعضيها، وحدة الوجود وحدة الأديان، خدت بالك، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، ها، ويا رب أنشلني من وحل التوحيد، من وحل التوحيد، يعني يعدون التوحيد إيه؟ وحلا وكفرا. ودول ما زالوا حتى الآن موجودين واختلطوا ببعض في هذه الأيام. يعني المعاني دي كلها موجودة عند الصوفيين المشاهير في هذه الأيام. والراجل يا أخي كان شيخ مشايخ طرق الصوفية لا يستر عورته ولا سوءته، طلع قدام الناس الشيخ بيقول له حديث، يقول له ده حديث ضعيف. ضعيف ليه؟ قال له أصله فيه وكيع وسفيان الثوري. يا نهار أبيض، فضح نفسه أمام الملأ، أقول له فيه وكيع. تعرف وكيع ده مين؟ وكيع بن الجراح ده أحد الأئمة الكبار العلماء الفطاحل الجهابضة في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد أئمة الجرح والتعديل. وكيع بن الجراح يقول ده وكيع ده ضعيف وسفيان الثوري ضعيف. يعني مصيبة طمة الطمات. هو ظاهر كان قاعد بيخرف مش عارف يقول ايه، والله جهل مركب. بغض النظر عن هذا الجهل وهذا الطعن في الاحاديث وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لعله جاهل واحنا بنعذره بجهله وبنعذر الصوفيين كلهم بجهلهم، ها، لانهم لا يعرفون شيئا. ولكن منهم طوائف، خد بالك، يركبون هواهم يعلمون الحق ويعاندون، ومنهم طوائف كثيرة مضللون. طيب هل يحق لأهل الباطل أن يهاجموا أهل الحق؟ وبعدين دلوقتي العلمانيين كانوا في الجرائد قاعدين يهاجموا في السلفية، ها، لسه بهدوش ما سكتوش، دخل ليه الصوفية على الخط. يبقى دلوقتي تحالف بين العلمانية والصوفية. يعني احنا لو تركنا المناقشة العلمية الشرعية جانبا، تعالوا للواقع، الصوفية دي مين اللي كان بتدعمهم؟ انت سمعت ايام المولد، اي مولد منع ايام حسني مبارك؟ ده الموالد كانت بتجمع فيها مئات الالاف، والطبل والزمر بقى، كانت احد القنوات جايبين والله فضيحة. مش بس الشيخ بقى الصوفية قاعد شيخ الطريقة، والتانيين بقى قاعدين بقى الله حي، ها، وهيمنين سكرانين، ونساء مع الرجال فضيحة. بتقول له يا شيخ، المذيعة بتقول له يا شيخ ينفع كده النساء مع الرجال كده في حلقة ذكر بذكر ربنا ينفع؟ قال لها ده اصل جاي هنا جاي بروحه مش بجسمه. طب ما احنا شايفين جتته متلقحه قدامنا، ايه؟ يقول لك جاي بروحه. يعني ينفع بقى الواحد والعياذ بالله يرتكب الفاحشه لما نمسكوه يقول اصل بروحه، ها، مش بجسمه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ فضيحه والله، والله فضيحه. ومع ذلك لا يسترون عورتهم ولا يسترون سواتهم. تحالف الصوفيه مع العلمانيه على السلفيه دلوقتي، تحالف الصوفيه مع العلمانية على ليه؟ على السلفية. طيب ألا من عقل؟ يعني إن لم يكن هناك دين ألا من عقل؟ يعني السلفية أقرب إلى الصوفية ولا العلمانية؟ العلمانية دول يعني لا دين، مش عايزين دين، مش عايزين دين، ها؟ طب إحنا يا جماعة بنقولوا دين، يعني في حتة مشتركة بيننا وبينكم، مش يبقى إحنا أقرب؟ ها؟ إحنا أقرب. طيب تعالى للعلمانيين، ده إحنا أقرب للعلمانيين من الصوفية. ليه؟ احنا عندناش خرافات خزعبلات، العلمانية دي بتقاوم الخرافات وقال عقل. الصوفية دي عندهم قال عقل، خرافات وخزعبلات، يقول لك حدثني قلبي عن ربي، الحجة يقول لك رأيته في المنام، الحجة الشيخ قال لي. احنا بنقولش كده، احنا عندنا الحجة الكتاب وليه والسنة واستنباطات وضوابط عقلية للاستنباط وضوابط شرعية. يبقى احنا دلوقتي اقرب، وكمان من ناحية الثورة احنا اقرب. طب احنا كنا ناس بنعترض وبنقول حلال وحرام، الصوفيين دول كانوا بيبرطعوا في البلد، بيبرطعوا، والحكومة كانت بتعينهم. يعني تبص تلاقي وكلاء الازهر تلاقيهم صوفيين، شيخ الازهر صوفي، المفتي صوفي، وزير الاوقاف صوفي. انت واخد بال حضرتك؟ طب وفين السلفيين؟ مش موجودين، دول متعينين عشان يحاربوا السلفيين. طب دول مش من اذناب النظام السابق؟ مش الناس دي المفروض تتغير ولا ايه؟ ها؟ دول كانوا متعينين. وخد بالك يقول لك اصل فلان ده ليه مؤهلات، يعني ما فيش في الازهر غيره؟ ما فيش في علماء الازهر غيره؟ الازهر مليان علماء جهابذة افاضل ومن اهل الوسط وناس معتدلة وليس عندهم هذه التخاريف. انت عارف علي جمعة ده؟ بيقول لك ممكن تشوف النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى ماشي في الساعة كده تقابله. ها؟ واحد بيقول له يا شيخ انت، يا شيخ لو انت قابلت النبي يبقى انت من الصحابة. قال السلفيين هيبوظوا عليه الموضوع. اقعد قابله وسط الناس يقول له كده. شوف الراجل يعني حتى كلام ينافي العقل، يقول لك ممكن تقابل النبي صلى الله عليه وسلم. فتحنا الباب ده يبقى هنسقط القرآن والسنة. تقول له واحد تعال صلي، يقول لك انا قابلت النبي صلى الله عليه وسلم، مالي ما تصليش النهارده بس خلاص. واحد يقتل واحد زي ابن العصر، النبي قال لي موته. ها؟ عليه الصلاة والسلام. يعني تبقى مصيبة والله. فالصوفيين دول يعني أهل تخريف وأهل حرب للإسلام. وحتى ليك أن تسأل، يعني راجع الأخبار، السفير الأمريكي كان بيحضر المولد، المولد البدوي، ويروح يقعد على الحصيرة. ليه يعني؟ حب في البدو، هو معروف بيعرف الحضرة وبيعظم الأضرحة رخر. ها؟ ولا إيه القضية؟ قضية أن الناس دي بيقف فراها، ها؟ يقف فراها الغرب وعداء الإسلام. ليه؟ هم دول هيبنجوا المسلمين، بيبنجوا المسلمين. أنت شفت مثلا في الثورة دي طلع الصوفيين فيها؟ ها؟ كثورة صوفية هي؟ أبدا. الصوفية دي أصلا مذهب العزو لا مليء بالضلالات. هم اللي أحدثوا التواكل في الأمة، هم اللي أحدثوا مذهب الإرجاء في الأمة، ويدعمون هذه الأقوال الباطلة. مذهب إسقاط الواجبات، يقول لك الواجبات بتسقط عن الناس. مذهب وحدة الوجود، وحدة الأديان، مذهب الخضوع للكفار وتأصيل ذلك، يقول لك لا لا لا دول طالما مسكوا البلد خلاص كفار. فدول ناس خطرين جدا على الدين وعلى الدولة. يعني عارف من ناحية الأمنية المحضة الناس دول بوابة الشيعة. يعني الشيعة إذا أرادوا أن يخترقوا مصر، ها، هيخترقوها عن طريق الايه؟ الصوفيين. لأن في جزء مشترك، الغلو في آل البيت والغلو في الصالحين بين الصوفية وبين الشيعة. تعظيم القبور ده جزء مشترك بين الشيعة وبين الصوفية. خدت بالك؟ الصوفية عندهم نوع من التواكل، فأصلا ده بيدعم ايه؟ بدعم أمريكا وإسرائيل. الصوفية دول عندهم بيهضموا قضية الولاء والبراء، بيدوسوا عليها بيمسحوها. الولاء والبراء، اللي عندك براء من الكفار، فممكن تلاقي أصلا بينه وبين الأمريكان واليهود محبة وعلاقة قوية، ما فيش إشكال. فدول الناس دول خطرين جدا على الدين، خطرين جدا على الدولة أيضا. فلو أرادوا خيرا لابد أن يمسكوا على أيديهم ويكفوهم عن إفساد يعني دين المسلمين وعن إفساد حياتهم. دول ناس أهل فساد حقيقة يعني. ويعني كم بيّن العلماء ضلالهم وبيّنوا بدعهم، ويتمسحون في أهل البيت، يتمسحون بالصالحين، وأهل البيت والصالحين براء من بدعهم وبراء من شركيتهم. لكن احنا عشان الإنصاف بنقول ان مش كلهم على وتيرة واحدة، لكن هم يغلب عليهم الضلال والبدع في أغلب أبواب الدين. ازاي يا اخي؟ شيء عجيب والله ان الصوفيين ينكروا على السلفيين. يعني ده شيء عجيب. احنا عندنا مرجعيه الكتاب والسنه. ايه مرجعيتهم؟ ها، يقول لك حدثني قلبي عن ربي. من الحاجات الطريفه كان في شيخ اسمه عبد الرزاق بيحدث الناس في الحرم مسجد النبوي، وبعدين ليه حلقه حديث، وواحد كده معتزل الحلقه وقاعد مع نفسه، فواحد راح قال له يا أستاذ يا أخ مش تقعد في حلقة العلم بدل ما تقعد لوحدك. قال لهم، قال له هذا يحدثهم، هؤلاء يحدثهم عبد الرزاق عن رسول الله، وأنا يحدثني الرزاق نفسه. مش عبد الرزاق بقى لسه بقى هتروح للعبد الرزاق ويقول لك حدثني فلان، الرزاق على طول. تخيل بقى، ده فتح باب هدم الكتاب والسنة اهو، وده من مناهج استدلالهم. حدثني قلبي عن ايه؟ عن ربي على طول كده، بيسموه العلم اللدني، وده اصل من الاصول الصوفية. ما فيش اشكال عندهم ان هو يخترع اي اختراع ويقول لك ده ايه؟ الهام، ربنا الهمني، او ربنا الهم الشيخ فلان. وانت لو قريت اذكار طرق الشاذليه وطريقه مش عارف الاحمديه وطريقه مش عارف الحصافيه، كل واحد ليه اذكار وكل شيخ وليه اذكار، جاب الاذكار دي منين؟ يقول لك حدثني قلبي عن ربي، وتلاقي كلام عجيب غريب. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا البدع، ده امر خطير خد بالك، بس احنا لازم نكون على بصيره. المرحله الجايه دي هيبقى فيها صراع فكري جديد جدا، ها كل شويه بقى هجوم وكل شويه ضغط، ها خاصة على السلفيين. أصل السلفيين دول حقيقة يعني هم أشد الناس عداوة لأهل البدع، لأهل الضلال. ليه؟ عشان هم أصحاب الإسلام الصافي، هم أصحاب المنهج السليم. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث مش كلهم حاربوا؟ اليهود اتفقوا مع النصارى مع المشركين مع اختلافهم، لكنهم اتفقوا مع بعض. فدلوقتي برضو مع اختلاف الفرق المنحرفة علمانية وليبرالية وصوفية هيتفقوا على ليه؟ على السلفية. ولكن ان شاء الله ربنا هينصرنا عليهم. ايوة، لان انت معك الحق ومعك الدليل، لن تغلب ان شاء الله بل ستغلب. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.